إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثنا في الليلتين الماضيتين عن قول المصلي في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وفي هذه الليلة نتحدث عن جمل مما تضمنه هذا الذكر والدعاء، وذلك قوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. إن صلاتي، هنا لما قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قال إن صلاتي ونسكي، فيه شائبة تعليل، فهو لما قرر أنه متوجه إلى الله تبارك وتعالى وحده وأنه لا يشرك به غيره، يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كيف أشرك بمن كانت حياتي له ومماتي له ونسكي له؟ أكذا قال بعض أهل العلم، وذلك يظهر وجهه على أحد المعاني التي يفسر بها قوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقوله إن صلاتي، الصلاة معروفة هي تلك العبادة ذات الركوع والسجود، ويدخل في ذلك الفرض والنفل. إن صلاتي، فإن صلاة مفرد مضاف إلى معرفة وهو ياء المتكلم، والمفرد إذا أضيف فإن ذلك يكسبه العموم. إن صلاتي يعني صلواتي، إن صلاتي لا تتخذ عدوي يعني أعدائي، فعدو هنا مفرد أضيف إلى الياء ضمير والضمائر معارف، فصار ذلك للعموم. إن صلاتي يعني صلواتي جميعا، الفرض منها والنفل. هذه الصلاة ذكرت أولا لأنها أجل العبادات، وهي الركن الأول بعد الشهادتين، فإن الشهادتين هما الركن الأول من أركان الإسلام، ثم يأتي بعد ذلك الصلاة وهي عماد الإسلام، هي العمود، فإذا ذهب العمود فإنه لا بقاء ولا قيام لدين المرء بغيرها. إن صلاتي كلها لربي، يعني أنه لا يصلي لغير الله تبارك وتعالى، لا باعتبار التقرب إلى معبود سواه يصلي له من صنم أو قبر أو نحو ذلك كما يفعل المشركون، يصلون لغير الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن صلاتي ونسكي، النسك جمع نسيكة، وأصل النسك العبادة، تقول فلان متنسك يعني متعبد، فلان صاحب نسك، فلان من النساك يعني من العباد. والنسيكة يقولون هي الفضة المذابة المصفاه صافية نقية من كل شوب، ويقال النسيكة أيضا لما هو أعم في المعنى، يعني يقال النسك لكل ما يتقرب به إلى الله جل جلاله، يعني كل ما يتعبد به ويتقرب، كل أنواع القربات يقال لها نسك. ومن ثم نحن نعرف أن أعمال الحج مثلا يقال لها المناسك، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، البقاء في منى والمبيت بها، رمي الجمار، كل هذه يقال لها مناسك. فالنسك أيها الأحبة يطلق بإطلاق عام واسع حتى لا يلتبس، لأنكم تجدون في كتب اللغة وفي كتب الفقه وفي شروح الحديث وفي كتب التفسير عند تفسير الآية إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذه اللفظة النسك يأتي لمعنى عام كبير، وهو كل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، ويطلق تارة على معنى أخص. هذا المعنى الأخص تارة يقال للحج، الحج يقال له النسك، فلان أدى النسك، ذهب لأداء النسك، وكذلك العمرة، تقول حلق شعره في نسك ونحو ذلك. فهذا شاع في الاستعمال وهو إطلاق لا إشكال فيه، ويطلق على معنى أخص من ذلك، يعني صار عندنا معنى كبير وهو معنى صحيح لكل ما يتقرب به إلى الله، وعندنا معنى متوسط وهو الحج بجميع أعماله بما فيه الهدي، وعندنا معنى أخص وهو رقم 3 وهو الذبائح من الهدي والأضاحي، الذبائح التي يتقرب بها إلى الله. فإن المشركين يتقربون إلى معبوداتهم بذبح الذبائح ونحرها، وإذا قرأتم في تاريخ العرب في مثل كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، هذا كتاب كبير في نحو 10 مجلدات، ذكر في كل ما يتصل بأحوال العرب على طريقة منظمة مرتبة في الترتيب والتبويب. فإذا نظرت إلى المواضع التي يتقرب العرب بها إلى معبوداتهم بالذبائح، عندهم أماكن مخصصة للقبائل يقصدونها ويذهبون إليها. وتعرفون الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى، هل هذا موضع يعني للمشركين يتقربون به إلى معبوداتهم وأوثانهم، سأله عن هذا فأخبره، أجاب بأن لا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. فحينما تنظرون إلى أعمال المشركين تجدون مواضع يقصدونها، يذهبون يسافرون إليها في نواحي في جزيرة العرب، هذه مواضع للذبح عندهم، يتقربون بالذبائح والنحائر لمعبوداتهم وأصنامهم اللات والعزى ومنات ونحو ذلك، كل بحسبه وبما أملى عليهم الشيطان. فالنسائك هي الذبائح يتقرب بها، فأهل الإيمان يتقربون إلى الله لأنه لا يجوز التقرب بالذبح لغير الله، فالذي يذبح للصنم مشرك، الذي يذبح لصاحب القبر مشرك، الذي يذبح للجن مشرك. فمن الناس من إذا بنى دارا أمره الساحر أو الكاهن أو نحو ذلك أن يذبح على عتبتها شاة أو من المعز أو ديكا أسود أو نحو ذلك، فهذا إنما يفعلونه للجن، ويأمرونهم بأشياء في تفاصيل معروفة عند هؤلاء الأشرار، فهذا كله من الإشراك بالله عز وجل. وكان أيضا هؤلاء يتلاعبون بالناس، إذا حفروا بئرا أمروهم أن يذبحوا على شفا هذه البئر من أجل ألا تغورها الجن بزعمهم، فيذبحون، فهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة، صلى الله العافية. هذا يقع فيه بعض الجهلة، ويقع فيه أهل الإشراك عموما، هذا كله من الشرك الأكبر. إذن هذا المعنى أخص، أن النسك والنسيكة يقال للذبيحة، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النسك هاهنا، إن صلاتي ونسكي، أنه الذبائح. وجاء عنه المعاني الأخرى، يعني قال مرة الدين والحج والذبائح، فذكر الإطلاقات الثلاثة، وهي إطلاقات صحيحة تجدونها في كلام السلف، وهم عرب خلص، وتجدونها في كلام العرب أيضا من غير أهل العلم من السلف رضي الله تعالى عنهم. ولهذا فإن من أهل العلم من حمله هنا على أعم المعاني، فيدخل في ذلك الحج، ويدخل في ذلك الذبائح، وهذا أحسن في التفسير، والله تعالى أعلم، لأنه ينتظم هذه الأقوال. ولهذا قال الزجاج كل ما يتقرب به إلى الله تعالى فهو نسك، لكن هو لم ينكر أن الغالب في الإطلاق هو الذبائح، فيكون ذلك في عرف الاستعمال، يعني أنه خصه العرف بالذبائح، ولا فإن الأصل أنه يشمل هذا وغيره، كل ذلك يقال له نسك. فإذا حملناه على المعنى العام قل إن صلاتي ونسكي، يعني تقربي وتعبدي عبادتي، كل ذلك لربي وخالقي جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإذا قلنا بأنه المراد به الذبائح قل إن صلاتي وذبيحتي، وهذا من ذهب إليه يستدل بقوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. وانحر فسر بمعنى بعيد، وضع اليدين على الصدر قريبا من النحر في القيام في الصلاة، ولكن هذا كما سبق في التعليق على التفسير أنه معنى بعيد، ولكن الذي عليه الجمهور النحر هو يعني ما يتقرب به من النحائر، فتكون الذبائح والنحر كما هو معلوم في غالب الاستعمال في الإطلاق إنما يقال لنحر الإبل، وأما البقر والغنم فإنها تذبح، فيقال ذبحت الشاة ونحرت الناقة، ولا يقال في غالب الاستعمال ذبحت الناقة، ذبحت الجمل ونحرت الشاة، مع أنه يصح من حيث اللغة، يعني من قال ذلك عبر به لا يقال إنه غلط، لكنه صحيح، إلا أنه قليل في الاستعمال قليل. وهنا إذن إن صلاتي ونسكي تقربي أو ذبيحتي، فصل لربك وانحر، هذا ذكر الصلاة وذكر النحر، مما يؤيد التفسير بأنه صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي، فهذا معنى صحيح يشهد له القرآن، إلا أنه لا ينفي ذلك عما عداه. ولماذا ذكر الصلاة والذبح؟ والعبادات كثيرة إذا فسر بالذبح، وإلا إذا قيل بأنه النسك هو العبادة يكون من باب عطف العام على الخاص، يعني الصلاة هي جزء من العبادة، صلاتي وعبادتي، لكن لأهمية الصلاة خصها، فإن ذكر الخاص ثم بعد ذلك ذكر العام أو العكس يدل على أهمية هذا الخاص، أفرده من بين سائر أفراد العام. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال عليهما الصلاة والسلام من جملة الملائكة، لكن لمنزلتهما. إذن إذا فسر بالعبادة النسك يكون باب عطف العام على الخاص، فالصلاة من جملة العبادات، وإذا فسر بالذبح فما وجه الاقتران بين الصلاة والذبح؟ يقال لأنهما من أجل العبادات، فصل لربك وانحر، هذا واضح في الاقتران، لم يختلف في تفسيره بالعبادة النحر، لكن النسك اختلف في تفسيره كما سبق. فشيخ الإسلام رحمه الله تكلم بكلام مفصل جيد يمكن أن يراجع في مظانه، حاصله أن الصلاة هي أجل العبادات البدنية، أجل العبادات البدنية، وأن النحر أجل العبادات المالية، التقرب إلى الله بالذبائح والنحائر هذا من أجل ما يتقرب به ويظهر به العبد بذله وتعظيمه لربه وخالقه جل وجلاله في هذا الذبح، ففيه إظهار للتعظيم وبذل للمال المحبوب بهذه النحائر. ولهذا كان في الأصل إخراج المال في الأضحية أفضل من التصدق به، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه النحائر والذبائح فيكون ذلك أعظم في أجره. والله تبارك وتعالى قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فهذا يتقربون به إلى الله لينالوا الأجر والثواب. وإذا قيل الحج إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، صلاتي ونسكي يعني صلاتي وحجي، فالحج عبادة تجمع مركبة من العبادة المالية والعبادة البدنية على قول طائفة من أهل العلم. وهنا صلاتي ونسكي آتاني أشرف العبادات، وهذا حينما يقول ومحياي ومماتي لله، الصلاة والنسك هذا يدل على الإخلاص، ومن ثم لا يصح الإنسان أن يقول مثل هذا الكلام ثم يلتفت قلبه في صلاته إلى رياء لأحد، أو أن تكون عبادته من أولها موجهة إلى غير الله تبارك وتعالى. وهكذا في ذبحه لا يذبح لغير الله ولا يرائي أيضا بهذه الذبائح، لأنه إذا كان منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أواخر عهدهم لما ذكروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ضحى بكبشين أملحين إلى آخره، وأن الأضحية تكفي الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته، قالوا ثم تباهى الناس في ذلك الوقت، ثم تباهى الناس فصاروا يذبحون ذبائح كثيرة، ولربما يكون ذلك على سبيل أحيانا المباهات، ذبحنا 10 ذبحنا 20، نعم في الهدي في الحج نحر النبي صلى الله عليه وسلم، قدم 100 من الهدي نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63، وأكمل علي رضي الله عنه الباقي. ففي الهدي سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا يشرع له الهدي، وإن كان لا يجب على المفرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختلف في حجه هل كان مفردا أو قارنا، لكنه قدم هذا الهدي وكان يكفيه شاة واحدة عليه الصلاة والسلام، ولكنه تقرب إلى الله 100. فعلى كل حال أما الأضحية فتكفي واحدة عن الرجل وعن أهل بيته، ولا حاجة لأن تكون الزوجة لها أضحية والأولاد والبنات كل واحد له أضحية وهم معه ونفقتهم واحدة. فهنا يحذر الإنسان من أنه يرائي بالأضحية، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، الشيطان لا يترك أحدا، إن أخذ أضحية ضخمة كبيرة ذات ثمن مرتفع قد يدخل عليه الشيطان من جهة المباهات والرياء وما إلى ذلك، وقد يدخل عليه الشيطان فيزين له البخل والشح فيبحث عن الأرخص والأقل كأنه مغرم، فهذا أيضا لا يليق ولا يسوغ بحال من الأحوال، يكون مخلصا في صلاته مخلصا في نسكه. قال ومحياي ومماتي، هذا نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية. سأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.